قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. شهد أن الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وشهد هذا القرآن منزل منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمن غاياته وأهدافه أنه يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام، أن تناسلوا منه من 12 سبط من أصواته وتناسلوا، وكان فيهم هذه الجملة الكبيرة من الرسل والأنبياء، ومن أعظم رسلهم موسى عمران عليه السلام، وآخرهم عيسى عليه السلام، فهم بني إسرائيل، أمه مريم من بني إسرائيل. القرآن جاء يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، قد اختلفوا في أمور كثيرة من أمور الدين، وجاء القرآن يبين الحق فيها. لما اختلفوا فيه ما غيروه وبدلوه من الدين، وجاء الله تبارك وتعالى فبين يعني الحق فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، من أنه جاء يدعوهم من الله تبارك وتعالى ويقيمهم يعني على يعني الصراط المستقيم، وكيف أنهم انحرفوا عنه وغيروا وبدلوا، وفضح الله تبارك وتعالى يعني انحرافاتهم عن الدين، وجاء النبي مبين لكثير من الأمور التي خالفوا فيها الحق، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود، إن الله تبارك وتعالى لما حرم عليهم يعني الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. كذلك من أعظم ما اختلفوا فيه من الدين عيسى بن مريم عليه السلام، فإن اليهود اختلفوا فيه، منهم بني إسرائيل، منهم من آمن به أنه عبد الله ورسوله، ومنهم من كفر واتهمه واتهم أمه بتلك المقالات العظيمة. فجاء القول الحق فيما أنزله الله تبارك وتعالى في هذا القرآن في شأن عيسى بن مريم، وفي شأن خلافات كثيرة يعني كانت بينهم استفترقوا بسببها عن الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. فجاء القرآن مبين يعني الفئة الصحيحة التي تمسكت بالتوراة الحق، ومن خالفها وانحرف عنها في هذه الخلافات، وجاء القول الحق حتى فيما يعني رووه بقصصهم، كما دعوه عن سليمان بأنه قد سخر الجن بسحره فاتهمه بالسحر، واتهم يوسف كذلك بما اتهموا به، واتهموا يعني إبراهيم ولهم مقالات شنيعة في رسل، فجاء نزل الله تبارك وتعالى فبرأهم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت. شاهد من كل هذا أن هذا القرآن جاء يقول الحق فيما اختلف بنو إسرائيل فيه في دينهم، وجاء يرشدهم إلى دين الحق والصراط المستقيم. ونزلت في بني إسرائيل في القرآن آيات كثيرة، فعام سورة البقرة نزلت فيه، بدأ من قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. فجاء هذا القرآن يبين هذا، ويبين كذلك ما اختلفوا فيه من شأن النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد بين في هذا القرآن حقيقة النبي محمد، وهو الذي بشرت به يعني أنبياء بني إسرائيل، وجاء ذكره مفصلا في التوراة التي بين أيديهم، ومفصلا في الإنجيل كذلك. جاء القرآن يفصل هذا كله، يفصل هذا كله، ويدعو بني إسرائيل إلى الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، وتنزيههم عما نسب إليهم هؤلاء المنحرفون المجرمون، ما نسبوه إلى عيسى، وما نسبوه إلى سليمان، وما نسبوه إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى كتاب هداية لطريق الحق، ورحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه ينقذ يعني الناس من طريق الضلالة إلى طريق الهدى، وطريق الهدى هو طريق رحمة الله تبارك وتعالى التي تنالهم في الدنيا والآخرة، تنالهم رحمته بالهداية إلى صراط المستقيم، وتنالهم رحمته في الآخرة بالفوز برضوانه وجنته سبحانه وتعالى. ولكن للمؤمنين، لمن آمن به، من آمن بهذا القرآن هو الذي يكون له هذا القرآن هدى ورحمة، أما الذي لا يؤمن به فإنه يبقى القرآن عليه عمى. بل قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أنهم يزدادون بالقرآن طغيانا وكفرا، وذلك أنهم كذبوا به، فلذلك حرمهم الله تبارك وتعالى الهداية وازدادوا طغيانا وكفرا بهداية القرآن. يعني القرآن جاء فيهم لكن لما لم يؤمنوا به ازدادوا به عياذا بالله طغيانا وكفرا. ثم قال جل وعلا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. هذا بيان أن الله تبارك وتعالى يقضي بينهم بحكمه، قضاء يعني في الآخرة، وكذلك القضاء فيما يقضيه عليهم في هذه الدنيا بحكمه وهو العزيز العليم. فقد قضى الله تبارك وتعالى على ما قضى منهم بالقتل وبالأسر، وهذا حكم الله تبارك وتعالى النازل فيه على يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سلط الله تبارك وتعالى نبينا محمد والمؤمنون به على هؤلاء الذين كفروا يعني من بني إسرائيل، ولا يزال حكم الله تبارك وتعالى يعني نازل فيهم في هذه الدنيا يعني إلى يوم القيامة، كما قال النبي: لتقاتلون اليهود حتى يأخذ الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأيي فاقتل. فالله يقضي بينهم بحكمه في الدنيا، وقضاء إما القضاء الكوني القدري هذا بالتصفيف عليهم، وكذلك القضاء يعني الحكم العلمي ببيان ما الحق والباطل فيما اختلفوا فيه، ثم القضاء بعد ذلك في الآخر. فالله تبارك وتعالى هو الذي سيقضي بين هؤلاء المختلفين في الآخرة، فالذين قالوا مقالة الحق وآمنوا بالله يعني كما يعني بين الله تبارك وتعالى فهم على الصراط، والذين كفروا فمآلهم يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين كانوا على يعني اليهودية الحقة من بني إسرائيل ولم يحرفوا ولم يبدلوا وآمنوا، أدركوا عيسى فآمنوا به، أو أدركوا النبي محمد فآمنوا به، فهؤلاء أهل الإيمان حق، فهؤلاء يعني لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال النبي يعني في من يؤمن من أهل الكتاب به له أجران. قال: ثلاثة يؤتون أجورهم يعني مرتين يوم القيامة. وقال من ضمنهم: قال: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. فالذي آمن بنبيه يأخذ أجر على إيمانه بنبيه، ثم لما جاء بعث النبي آمن به فيأخذ يعني أجر على الإيمان بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. ثم قال جل وعلا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمر من الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يتوكل عليه جل وعلا، وتوكله عليه يعني تسليم أمره له، وأن الحكم له سبحانه وتعالى في كل شؤونه، وأنه هو الذي بيده الأمر والتدبير جل وعلا، فيسلم الأمر له ويسلم لله تبارك وتعالى. ثم بيان أنه على الحق المبين فيما أنزله الله له، لا فيما يعني يدعيه ويسبه به يعني النصارى واليهود، فإن الذين كفروا من بني إسرائيل ناصبوا الرسول العداوة صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا له: لست مرسلا ولست بنبي ولست أنت الموجود في مبشر بك المخلص الموجود في التوراة، ولست أنت الموجود في الإنجيل، وإنما هذا غيره لا يأتي منك، وإنما يأتي المخلص من بني إسرائيل. كل هذا يعني الذي قالوه يعني صرفا للناس على الحق وطعنا في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الله تبارك وتعالى يثبت رسوله بين أنه على الحق المبين من الله تبارك وتعالى. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثم قال له الله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. جعل الله تبارك وتعالى شبه الله تبارك وتعالى هؤلاء الصادين الجاحدين لرسالة النبي بأنهم مثل الموت. والموت لا الميت فالميت إذا ناديته العصمة فكذلك هؤلاء لما قفلت قلوبهم عن الحق ما أصبحوا في حكم الميت. والكافر ميت ميت بكفره لأنه لا يستفيد بأي حاسة من حواسه لا بقلبه الذي خلقه الله له ما يستطيع ولا بعينه ينظر بها ولا بأذنيه لا يسمع بها. فهؤلاء موتى موتى لأنهم عطلوا يعني هذه الحواس عن الحق ولم يستفيدوا بها كما قال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا غافل غافل عن الحق على هذا النحو. فهؤلاء موتى الكافر ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء يعني الأصم والأصم الذي فقد سمعه مهما ناديته ما يسمع. إذا ثم ليسوا يعني في صمم ثم هم أيضا يعني في مقابلك ممكن يفهموا بإشارة أو بنحوها لا وإنما ولوا مدبرين ابتعدوا عن الحق فهم في صمم ثم إنهم كذلك تركوا الداعي وخلفوه وراء ظهورهم فكيف يعني كيف يستفيد هؤلاء ما فيه يعني كأنه لا مجال لأن يعني تسمع هؤلاء لأنهم موتى ثم هم صم قد ولوا ظهرهم أعطوك ظهرهم وذهب. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتك. كذلك الأعمى لا يمكن أن تهدي عن الضلال. هذول أعمى أعمى بصر وعميان بصر وعميان بصير فلا بصيرة في القلوب تهديهم ولا بصر ينير لهم فلذلك كل هذا معطل عندهم. سمعهم معطل قلوبهم معطلة وكذلك بصرهم معطل فكيف يمكن أن يستفيد منك هؤلاء وأن يعني يروا الحق وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ثم قال جل وعلا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون يعني الذي يسمع حقيقة هو المؤمن لأن المؤمن صدق وعرف أن هذا حق فعند ذلك ينفتح قلبه لا وتنفتح أذنه لا يأخذ هذا الكلام ما يرده لأن الكائن له حتى لو سمعوا يردوا ولو نظروا ما يدخل يعني لا يترجم هذا النظر إلى القلب فهو في حجاب عنه. أما المؤمن به المصدق بأن هذا حق أن ذلك خلاص تنفتح له القلب وتنفتح له العين وتنفتح له الأذن فيستفيد. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون لله مسلمون له مستسلمون له صدقون أولا صدقوا خبر الله تبارك وتعالى وسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى وأجابوه جل وعلا. فهؤلاء هم يعني هم أهل يعني الاستفادة هؤلاء هم الذين استفادوا بهذا القرآن استفادوا بدعوة النبي صلوات الله وسلامه. ثم قال جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني أنهم سيظلوا في عمايتهم تلك إلى هذا العلم وهذا الشرط من أشراط الساعة العظمى. وإذا وقع القول عليهم خلاص قول عليهم بأنه قرب قيام الساعة ومجيئها فالله تبارك وتعالى يقيم لهم آية من الآيات تصمهم بالكفر دابة من الأرض دابة من الأرض وهذه واحدة من العشر آيات التي قال النبي إنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات وذكر من هذه العشر الصلوات والسلام الدابة وجاء وصف هذه الدابة أنها يعني تخرج للناس من الأرض فهي ليست يعني من دواب المعروفة مثلا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من غيرها، وإنما دابة لا نظير لها، إنما تخرج من الأرض، ليس لها يعني أب وأم من هذه الدواب الموجودة ولا نظير لها، وهي تكلم الناس كل بلغته. قيل أنها تخرج من مكة من الحجرة أو من الصفا، وتخرج وتسم الناس كما أخبر النبي أنها تسم الناس، فتقول للشخص أنت مؤمن أنت كافر، الناس تكلموها وتقول له أنت مؤمن أنت كافر، فتصف كل إنسان بحاله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني تكلم الناس وتخبرهم بأنهم الناس اللي هم الكفار أنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله، واليقين هو الإيمان بها. قد جاء أيضا ذكر الدابة في حديث يعني تميم الداري في صحيح مسلم أنه أخبر النبي، جاء النبي وأخبره قال يا رسول الله كنا في سفينة في البحر فلعبت بنا الريح شهرا حتى أرفعنا إلى جزيرة لا ندري وين الجزيرة، يقول فلما نزلنا بها وجدنا دابة كل كثير الشعر لا يدرى ما قبلها من دبرها، فقلنا الشر، فقالت الشر أمامك، فقلنا لها ما أنت، قالت أنا الجساسة، أنا الجساسة يعني وشك أن أخرج، وقيل الجساسة لأنها تجس الأرض تسير فيها، قلنا فما خبرك، قالت اذهبوا إلى البيت فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، يقول فذهبنا فإذا رجل موثق يعني يديه إلى عنقه كأشد ما يكون هو تعب وموثق رجليه، فقلنا له ما خبرك، فقال قد خبرتم على خبري، فأخبروني أولا من أنتم، قالوا نحن من العرب، فقال أخرج نبي الأميين، فقلنا نعم، فقال ما حال الناس معه، فقلنا منهم من آمن به ومنهم من كفر به، فقال خير لهم أن يؤمن، ثم قال لهم أثم نهر أو أثم نخل بيسان، فقال نعم، فقال يوشك أن تجد، وأخبره أنه يوشك أن يؤذن لهذا الدجال، فهذا الدجال آية من الآيات، وهذه التي رأوها. طبعا الرسول لما سمع من تميم الداري هذا جاء يعني جاء في الحديث انه يعني اتى به المسجد وقال هذا تميم قد جاء مسلما وقد اخبرني ما كنت حدثتكم به من خبر الدجال، وجعل تميم يحدث يعني هذا الخبر. فالجساسه او الدابه هذه احد هذه الايات، وهي تخرج في اخر الزمان، وهنا الله تبارك وتعالى يقول وإذا وقع القول عليهم، القول عليهم يعني قرب القيامة وقيام الساعة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال جل وعلا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، ويوم يوم القيامة نحشر من كل أمة فوجا، أي هؤلاء من المكذبين الكافرين ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني يجمعون، تجمع كل هذه الحشود من كل الكفار، يعني يجمع ويحشر يعني بعضهم على بعض تجمعون، كما قال تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات الجماعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، هذا تذكيث لهم وتقرير لهم، سؤال ليس مراد به الاستفهام وإنما مراد به التقرير والتأنيب والتوبيخ لهم على ما سلف منهم من الكفر، فيقال لهم في هذا المشهد العظيم حتى إذا جاءوا أي ربهم سبحانه وتعالى بفضل القضاء قال أي لهم الرب جل وعلا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، سؤال هنا ليس الاستفهام، يعني هل وقع منكم هذا، لو إنما للتوبيخ والتقريع أكذبتم يعني أيها الكفار المكذبون بآيات آيات الرب جل وعلا آياته المسموعة وكذلك آياته المنظورة. فقد كذبوا بآيات الله المسموعة المنزلة على الرسل وكذلك آيات الله تبارك وتعالى المشاهدة، فقد أراه الله تبارك وتعالى آياته كناحة صالح وعصى موسى وعصاه وما أجراه الله تبارك وتعالى على يد عيسى، آيات هذه المعجزات التي ظهرت على أيد الرسل. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون يعني في هذه الدنيا؟ قال جل وعلا وقع القول عليهم بالعذاب، وقع يعني أصبح لازما واقعا عليهم قول الله تبارك وتعالى بأن كل من مات على الكفر واتبع الشيطان ولم يتبع طريق الرسل فإنما له النار. ووقع القول عليهم يعني ثبت وأصبح لازما لهم. قال جل وعلا بما ووقع القول عليهم بما ظلموا يعني سبب ظلمهم، قال أكبر الظلم ظلمهم أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم، وكذلك ظلمهم بأنهم وضعوا الأمر في غير كل شيء في غير محله، فوضعوا الشرك في هذه الآلهة التي أذان وضعوها في الآلهة، الآلهة ليست يعني ليست محل صالح للشرك، كيف تعبد يعبد من دون الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وضعوا الصدق، وضعوا التكذيب عند الرسل، وضعوا الصدق عند الكذابين والعرافين والمنجمين، فكل أمور وضعوها في غير محلها، وهذا هو الظلم، لأن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، فكل أمورهم كانت موضوعة في غير محله، في غير محلها. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، يعني لا جواب عندهم لقول الله تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، فلا يحيرون جوابا، لا يحيرون جوابا، قد علموا أن العذاب أصبح لازما لهم واقعا فيهم فلا يحيرون جوابا، فهم لا ينطقون يعني جوابا ل يعني هذا السؤال من الرب سبحانه وتعالى. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم بدأ شرع الله تبارك وتعالى يبين بعض آياته الكونية القدرية كذلك التي يعني لو فتحوا قلوبهم لها لكانت هذه من أعظم يعني الأسباب الداعية للإيمان. قال جل وعلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الليل والنهار يعني يغشى كل أحد، ما في أحد إلا ويغشى الليل والنهار من البشر، فهذا يعني على مدار الساعة إما ليل وإما نهار، والليل والنهار من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، يعني جريان الليل والنهار على هذه الأرض آية عظمى، كيف تشرق هذه الشمس على هذا النهر تغرب على هذا النهر، واليوم البشر يرون هذا رأي العين ويعرفون يعني السر الذي كان عليه هذا، فهم يرون أرضهم هذه كرة كبيرة معلقة في هذا الفضاء وهي معلقة بكل ما عليها من هذه الجبال الشاهقة وهذه البحار العميقة المتلاطمة الأمواج وهذه الأراضي الفسيحة وهذا الشجر وهذا النبات وهذا الذي عليه كله، ومع ذلك يعلمون أنها الآن تدور حول نفس هذه الدورة أمام الشمس، ثم تدور دورة كاملة حول الشمس تكملها في هذه السنة الشمسية، ثم تدور دورة كاملة حول نفسها من يعني طرف إلى طرف مرة واحدة كل 24 ساعة، هي لهذا ما رأوا هذا، يعني البشر ما رأوا هذه الآية العظمى وهي تتكرر عليهم يعني على مدار ساعة، والإنسان يعيش 60 سنة 50 سنة وهو هذا الأمر يتكرر عليه، يعني ما فتحوا أبصارهم يوم، ما سمعوا يوم لآيات الله تبارك وتعالى، يرون هذه الآيات ما قالوا إن خالق هذا إله لا يمكن أن يكون كهذه الآلهة التي يعبدونها، كيف يكون بشر يدير هذا الكون ويمسك يعني الأرض على هذا النحو ويمسك السماء على هذا النحو؟ من يستطيع أن يضع الأرض في مكانها ويقطف يعني مدارها ومسار على هذا النحو، يضع الشمس هذا العظيم في مسارها؟ هذا لابد أن يكون إله قوي قادر عظيم. هذا الإله أرسل رسله وأنزل كتبه ودعاكم إليه بكل سبيل، يعني كيف يكذب بهذا الإله؟ ألم يروا، يعني قد رأوا هذا، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، وهذا الليل منافعه العظيمة أنه وقت السكن وسكونهم راحتهم نومهم وسباتهم، والله تبارك وتعالى جعله مناسب لهذا الظلمة، فالظلمة تناسب السبات والسكون، وكذلك البرودة التي تناسب هذا فإن حر الشمس، الشمس تذهب، يعني إذا جاء الليل ذهبت الشمس، الشمس هي الحرارة، فيأتي الليل ببرودته، برودته مناسبة لهذا السبوت السكون، والنهار مبصر، نهار شمسي مبصر ليكون فيه الحياة والحركة والنشاط. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك يعني في تكرر الليل والنهار وسرانه على هذا النحو آيات، لكن لمن؟ لكن لقوم يؤمنون بالله تبارك وتعالى. وأما الذين أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم ولم ينظروا إلى آيات، كم نظر إلى الليل والنهار وكم تمتع بهذا وهذا وما خطر بذلك اليوم عن الذي جعل هذا والذي أقام هذا والذي خلق هذا والذي رتب هذا، ما خطر بذلك هذا ولا جرى فيه، وإن كان خطر ذلك وكذا فجرى، ولم يعر هذا الأمر يعني أي نوع من الاهتمام والانتباه، كما قال جل وعلا وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نقف هنا إن شاء الله.